بالنسبة إذا كان الشخص مريض في غيبوبة ولا يعرف من يزوره هل يزاره صلى الله عليه وسلم؟ ما في له فائدة، لأن المقصود من الزيارة تحفي عنه وسؤاله وإناسه، هذا ما في فائدة إلا الدعاء له، لأن إذا زرته يعقل يأنس بك ويرى النخاة يستهتم به، وأما إذا كان ما يشعر ما في فائدة، ما فيها غير موجودة، ما يبقى إلا الدعاء له بالعافية والشفاء. الدعاء بظهر الغيبة. نعم بظهر الغيبة. القراءة عليه إذا قرأ سهل، أما إذا قرأ معروف آخر غير الزيارة.